قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في المجروح. وأما المجروح فإنه يشترط فيه أن يكون دمه مكافئا لدم الجارح. يعني يشترط في المجروح، يعني لو قام إنسان فاعتدى على آخر فجرحه، هذا الجرح قد يصل، يعني الجروح كثيرة، ربما تكون شجة التي نسميها الموضحة، وربما تزيد عن ذلك فتكون الهاشمة، وربما تكون المنقلة، وربما تكون المامومة، وربما تكون في الفقد البطن التي تعرف بالجائفة، فهذه كثيرة. وهناك أمور دون الموضحة، فالموضحة جاءت وسطا بين تلك الجراح، موضحة لأنها توضح العظم، هناك من تهشمه، أخرى تكسره وتنقله، يعني تخلخله فيتحول عن مكانه، وهناك المامومة التي تصل إلى جلدة الدماغ، وهناك أمور أقل، فالتي اتفق العلماء على أن فيها قصاص هي الموضحة، أما ما أكثر منها ففيها الدية، وكل ذلك سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. لكن هنا المؤلف قال بالنسبة للمجروح، يعني المعتدى عليه يشترط أن يكون هناك تكافؤ بينه وبين الجارح، فلا يكون الجارح مسلما ويكون المجروح كافرا، أو يكون الجارح حرا وذاك يكون عبدا، ذلك كله سبق أن تكلمنا عنه، ورأينا بأن جمهور العلماء يذهبون إلى أن المسلم لا يقتل بالذمي، وقد جاء في ذلك حديث وأن لا يقتل مسلم بكافر، وهناك من ذهب وهم قلة إلى أنه يقتل بالمسلم، أن المسلم يقتل بالذمي، وقد أوردوا في ذلك حديث وتكلمنا عنه. وبالنسبة للعبيد أيضا مر بنا فيما يتعلق بالنفس، ورأينا بأن الأئمة مالك والشافعي وأحمد قالوا لا يقاد سيد من مملوك، يعني حر من مملوك لا يقاد منه لعدم وجود التكاثر، ورأيتم بأن أبا حنيفة قال لا يقاد الحر من المملوك إذا اعتدى عليه، شريطة ألا يكون سيده، ألا يكون هذا المعتدى عليه مملوك للمعتدي، ومنهم من أطلق وهو النخعي، ومع ذلك جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقاد حر من عبد. والذين فرقوا بين أن يكون عبد بين عبد نفسه وبين غيره وهم الحنفية استدلوا بالواقع التي حصلت في زمن عمر رضي الله عنه، وقال لو لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقاد مملوك من مالكه لاقدتك منه، يعني لاقمت القصاص عليه. قال رحمه الله تعالى: والذي يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر. أما العبد والحر فإنهم اختلفوا في وقوع القصاص بينهما في الجرح كاختلاف في النفس. هذا مر تفصيلا وأنا أشرت إليه الآن بالنسبة للكافر مع المسلم أو أيضا الحر مع العبد. فمنهم مر أنه لا يقتص من الحر للعبد ويقتص للحر من العبد كالحال في النفس، ومنهم من رأى أنه يقتص لكل واحد منهما من كل واحد ولم يفرق بين الجرح والنفس، ومنهم من فرق فقال يقتص من الأعلى للأدنى في النفس والجرح، ومنهم من قال يقتص من النفس دون الجرح. وعن مالك رحمه الله الروايتان. والصواب كما يقتص من النفس أي يقتص من الجرح. قال رحمه الله: فهذه هي حال. وكلامه جيد وانتهى إلى ماذا؟ إلى الحصيلة، إلى النتيجة. فكما أنه يقتص في الجرح يقتص في النفس يقتص في الجرح، وإن لم يكن فلا. قال فهذا لن يفرق لأنها هي نفس، فهناك اعتدي على النفس فأزهقت، وهنا اعتدي ماذا؟ على جزء من النفس. والذين يمنعون يقولون بأن الأجزاء تتبعض، أما النفس فهي شيء واحد ليس فيها إلا إزهاق، إما إبقاء بالرجوع إلى الدية أو العفو، وإما قصاص بالقتل. قال فهذه هي حال العبيد مع الأحرار، وأما حال العبيد بعضهم مع بعض، وأما حال العبيد بعضهم مع بعض فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال. فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال. فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال، أحدها أن القصاص بينهم في النفس وما دونها. أولا أيها الإخوة، لعلكم تذكرون الآية، وهذه وتلكم الآية عرضنا لها عدة مرات، التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. فهذه الآية فيها نص والعبد بالعبد، وبها تمسك جماهير العلماء فقالوا يقاد العبيد بعضهم من بعض. وبعض العلماء قال لهم سلعة من السلع يباع ويشترى، فهو مال، ولذلك لا ينبغي أن يحصل القواد بما يترتب عليه من ماذا؟ من الضرر. قال أحده أن القصاص بينهم في النفس وما دونها، وهو قول الشافعي وجماعة، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وهو قول الشافعي وكذلك أيضا مالك وأحمد. قال وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول مالك. ذكر مالك وأحمد، يعني بدأ هنا قدم الشافعي وأنا يعجبني في صاحب هذا الكتاب مع ما قيل من الأمور الأخرى الفلسفة وغيرها أنه رجل منصف. الآن ترون نحن لنا سنوات ندرس هذا الكتاب، ما وقفنا على مسألة واحدة رأيناه متعصبا لمذهب مالك أبدا، وهذا هو شيء طيب أيها الأخوة. وهذه الاختلافات التي ترون وتتجدد في كل يوم لم يكن قصد العلماء رحمهم الله تعالى أن يختلفوا، ولكن كما قلنا سابقا هو خلاف أو اختلاف ينتهي إلى وفاق. فأنت عندما تختلف مع شخص في أمر من الأمور ويريد كل واحد منكم الحق، في النهاية ستلتقيان، لأنه إما أن يكون الحق معك فيرجع إليه لأنه ليس عنده هوى، يعني لم يغلب عليه الهوى ولا التعصب، أو أن يكون الحق معه فترجع إليه. إذن هذا الاختلاف انتهى بكما إلى ماذا؟ إلى الوفاق بعد الأخذ والرد. قال والقول الثاني أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجراح، وأنهم كالبهائم، وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة. أما حقيقة فهم كالبهائم فهذه يعني حقيقة، يعني هذا اللفظ ينبغي لا أن ينزل، ولكن هو قالها المؤلف لأنهم يباعون ويشترون، وإلا حقيقة لهم كرامة، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فما بالك إذا كان هذا الإنسان رقيقا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم، يعني خدمكم. فالله سبحانه وتعالى عندما يعطي الإنسان بأن تكون له يد على ذاك المملوك فينبغي أن يعامله معاملة المسلم لأخيه المسلم، فهو أخوه، وإن عمل عنده كالأجير فهناك حر يعمل عنده. ولذلك جاء في الحديث من كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها ثم علمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها، كانت ماذا؟ كان ذلك طريقا يوصله إلى الجنة. قال والثالث أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونها، وبه قال أبو حنيفة والثوري، وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وعمدة الفريق الأول قول الله تعالى والعبد بالعبد، ويكفي في ذلك قول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، والله تعالى أطلق. ثم قال في الآية الأخرى التي في سورة المائدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم قال والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص. إذن جاء فذكر النفس، ثم بعد ذلك ذكر الأمور الموجودة في البدن التي لا تصل إلى النفس، ثم قال والجروح قصاص، وهو داخل أيضا في عموم هذا بعد أن بين هناك في سورة البقرة والعبد بالعبد. قال وعمدة الحنفية ما روي عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن عبدا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتص منه. الذي جاء في ألفاظ الحديث هذا ذكره أصحاب السنن والحاكم فلم يجعل الرسول شيئا أو لم يتخذ شيئا، يعني جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضحوا لهم حاله، وربما كان ذلك العبد كان يخدمهم ويقوم بشؤونهم فذكروا ذلك، لكن الحديث ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القصاص هكذا، ربما أنه عرض أولئك إلى الأقوام أن يعفو. وأنتم تعلمون كيف يأتي مسلم فيرد رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح بأنه ما رفع إليه أمر فيه قصاص إلا أمر بالعفو. إذن هذا منهج رسول الله، فهو ربما أمر بالعفو. ولذلك ترون قصة بريرة لما أنها عتقت وعدلت عن زوجها وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعود إلى أن تبقى معه، قالت أأنت آمر أم شافع؟ قال بل شافع. قالت إذا لا رغبة لي فيه، لكن لو قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي إليه لرجعت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك فاطمة بنت قيس لما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد خطبها معاوية وكذلك أبو جهل، فماذا قال لها رسول الله؟ قال أما معاوية فرجل سعلوك، وأما أبو جهل فرجل ضراب للنساء، وفي رواية لا يضع عصارا عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته في أول الأمر، لكنها بعد ذلك اغتبطت به لأنها نزلت عند رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما ارشدها إلى ما فيه خيرها وصلاحها، فلما قبلت ذاك التوجيه وإن كان يعارض رغبتها كانت النتيجة أن وفق الله سبحانه وتعالى، ولذلك أدن بينهما فحصل الاتفاق.